ويحذر طالب العلم من خلط الجد باللعب، وكذلك يحذر كل الحذر من السخرية بالآيات والأحاديث. بعض طلبة العلم إذا تعلم العلم يستخدم المزح بالآيات، وقد يخشى على صاحبه في بعض الأحيان الكفر، فالحذر كل الحذر من العبث بآيات القرآن وأحاديث السنة. المزح له ضوابط، ولا يصل الإنسان فيه إلى هذا المقام الشريف الكريم. إذا شرفك الله بالعلم تترفع. كان الشيخ الأمير رحمه الله إذا أراد أن يخرج من الحرم قرب له رجل حذاءه، كان يدخل الشيخ في جيبه ويعطيه ما أراد الله. فذات مرة خرج الشيخ، حدثني أحد كبار السن أبناء العمومة رحمه الله، فجاء هذا الرجل ووضع الحذاء، والشيخ مشغول مع طالب علم في مسألة. الشيخ رحمه الله أمين، كان بحر في العلم كما هو معلوم، والعالم إذا سئل شغل لأنه يقف بين الجنة والنار، فشغل مع السائل وصار يحدثه، فأراد أن يمشي لبس الحذاء، فهذا الرجل أصلحه الله، يعني أراد أن يذكر الشيخ الأمين بما يعطيه، قال وأدخل يدك في جيبك. ما كان من الشيخ إلا أن غضب غضبا شديدا وصاح عليه صيحة شديدة زجره بها، وحرم بعد ذلك أن يعطيه شيئا، كل من أجل أنه قال هذه الآية الكريمة، وليس من باب السخرية بس، فقط من أجل أن يذكره، فساقها لحطام الدنيا، فأدبه هذا الأدب الشديد. ما كان يعني أهل العلم يتساهلون في مسألة الآيات والأحاديث، هذه لها حرمة. كذلك أيضا ما يكون في العلم من هيبة، بعض طلبة العلم يقول يا أخي يا شيخنا يا مولانا يا كذا، هذا العبث لا يصلح. تنزه نفسك وتنزه لسانك، الأمور التي لها قداسة ولا حرمة تحفظ بها لسانك. وأيضا لا يأتي بأشياء دينية فيها أمور عظيمة يمزح بها مع إخوانه. المزح له ضوابط وله طرق، إذا سلك الإنسان فهو على في حدود معقولة مقبولة منه، وأما ما زاد عن ذلك فهو صنيع الجاهلين، والجهل عواقبه وخيمة، واللغو لا خير فيه، وقد ودح الله عباده بأنهم عن اللغو معرضون، وهذا يشمل جميع ما ليس فيه ذكر الله حتى ولو كان من فضول المباحات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.